فلا يزال الله عز وجل يخلق في هذا الكون، واستمرار المخلوقات ليس دليل على أبديتها، لأن كل واحد منها له بداية، وإنما هي سلسلة من البدايات، فما كان موجودا فهو ينتهي، وما كان سيأتي فهو سيبتدي، وكل ما كان موجودا أو سيأتي كله له نهاية. ولهذا كما قال رحمه الله: صارت كالظلال، كل يوم تطلع الشمس، تمر ساعات النهار ويبتدئ الظل طويلا، ثم يتقاصر، ثم ينتهي، ثم يتطاول، ثم تغيب الشمس، انتهى الظل، ويأتي ثاني يوم ظل آخر، وهكذا. وهكذا هذه المخلوقات، كل مخلوق له بداية، ليس الظل الأول هو نفس الظل الثاني. الظل الأول هو ظل يوم الخميس تاريخ كذا وكذا، واليوم الثاني ظل آخر، واليوم الثالث ظل آخر، وهكذا المخلوقات. فكل مخلوق موجود له بداية وسينتهي، وما لم يكن موجودا سيأتي كذلك سيبتدي وماذا وسينتهي. فأنت حين ترى الظل ترى فيه معنى وجود هذه المخلوقات، فتتابع وجود الظل ليس معناه أزلية هذا الظل، ليس كذلك؟ الجواب بلى. وكذلك تتابع هذه المخلوقات مهما طالت لا يدل ذلك على أزليتها، لأنها كلها ابتدأت وستنتهي، ويبقى الحق سبحانه وتعالى وحده. فإذا كان هذه المخلوقات على عظمتها ستنتهي حتى الجبال العظيمة، فكيف يمكن لمخلوق ضعيف يتعلق بمخلوق مثله؟ فلهذا هذا معنى من المعاني التي توجب الاستغناء بالله العظيم الأول، الذي معاني أوليته تغني هذا العبد عما سواه سبحانه وتعالى. فمتى ما كان مستحضرا لهذا المعنى فإنه لم يزل ولا يزال مستغنيا بالله سبحانه وتعالى، مفتقرا إليه. قال رحمه الله: إنما كان أفضل عندهم مما قبله، يعني هذه الدرجة، درجة مطالعة شهود أوليته سبحانه وتعالى. وما هي الدرجة التي قبله؟ ها؟ ما هي الدرجة التي قبله؟ نعم نعم، استحضار ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما كان أفضل عندهم مما قبله، لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبد، وهذا الشهود الثاني ساتر للموجودات كلها سوى الأول تعالى، قد اضمحلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم، فأفنتها أولية الحق تبارك وتعالى، فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضا. وإن كانت إنيته متشخصة مشارا إليها، لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنيت، وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا، فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه. وشهد العبد حينئذ أن كل شيء سوى الله باطل، وأن الحق المبين هو الله وحده. ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أتم من الغنى بالذي قبله، وليس هذا مختصا بشهود أوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب جل جلاله يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. والمعنى أن من أثبت أولية الله عز وجل واستحضر هذا المعنى فهو يستحضره بجميع أسمائه وصفاته، يستحضر الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا. فلا يزال ولم يزل العبد متفكرا مطالعا لشهود أوليته في سائر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن كان هذا حاله لا شك أنه لم يزل ولا يزال معترفا بفقره ومستغنيا بالله خالقه سبحانه وتعالى عما سواه. قال رحمه الله تعالى: فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقليب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرف في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وهذا تأكيد لما تقدم أن مطالعة دوام شهود أوليته لا يعني عند اسمه الأول سبحانه وتعالى، بل عند سائر أسمائه وصفاته. وضرب مثالا في العلو والاستواء، فصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهذه الصفة صفة العلو التي هي صفة ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، وصفة الاستواء صفة فعلية، وهو لم يزل ولا يزال في علوه جل وعلا، واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فمتى ما شاهد العبد هذه الصفة فإنه يوجب له ماذا؟ الافتقار، لأنه يرى عظمة الرب سبحانه وتعالى ويحصل له الاستغناء به عما سواه. ثم ضرب مثال كيف تكون المطالعة. تكون المطالعة برؤية كل ما يتعلق بهذه الصفة في هذا المشهد، فالله عز وجل عظيم، ومن عظيم عظمته أنه في علوه وأمره نافذ في خلقه، فتصعد إليه أعمال العباد وكل ما أمر به من أحوال العباد فهو يأمر من علوه، وتصعد إليه أحوال خلقه من عندهم إليه جل وعلا. فإذا استحضر هذا المشهد العبد علم أن الكون كله تحت تدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى، وعند ذلك لا شك أنه سيكون له استغناء بالله العظيم عما سواه، وسيزداد افتقاره إلى ربه وخالقه جل وعلا. والآية تبين ما ذكره رحمه الله، فقوله سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فكل ما يأتي إلى الأرض فهو من الله في علوه سبحانه وتعالى، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، كذلك تعرج إليه كل ما أمر الله عز وجل بالعروج إليه من أعمال العباد، وكذلك كل ما يتعلق بمخلوقاته حتى أرواحهم يعرج بها إليه سبحانه وتعالى. قال: وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك كله علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وعزماته وجوارحه علما بأن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية له لا يخفى عليه منها شيء. وهكذا كذلك هذا مثال آخر أن مطالعة شهود أوليته سبحانه وتعالى لا تنحصر باسمه الأول بل بسائر أسمائه وصفاته، ومن ذلك علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله عظيم من عظمته سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما، أحاط سبحانه وتعالى علمه بكل شيء، علم ظواهر الأمور وبواطنها، وعلم ما يكون كيف يكون قبل أن يكون وما يكون إليه بعد أن يكون سبحانه وتعالى، وهو الذي بكل شيء عليم جل وعلا. فمن كان هذا وصفه عظمت معاني ربوبيته وألوهيته في خلق عبده، فاستغنى به عما سواه وراقبه في أعماله كلها، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء، فالسر عنده علانية كما قال رحمه الله، وأحوال العباد كلها ظاهرة مكشوفة لديه سبحانه ولو كانت باطنة. بل من عظمته سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. قال بعض العلماء: السر معروف، وما هو أخفى من السر؟ قالوا: ما لم يكن أصلا من السر، كالرجل يريد أن يحدث نفسه بالشيء وهو لم يحدث نفسه، علم الله عز وجل ذاك الأخفى الذي لم يحدث نفسه بعد، علمه الله عز وجل قبل أن يكون. فالله عز وجل يعلم كل شيء وهو محيط بكل شيء، ومن كان هذا وصفه استغنى به العبد عما سواه سبحانه وتعالى. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله.